فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشترى مني رجل شيئا وأعطاني مالا زائدا عما طلبته، ولا أدري هل هذا الإعطاء عن نسيان منه أم عن معرفة، هل يلزم أن أرجع له المال؟ اسأله ما سبب هذه الزيادة. نعم.